بسم الله الرحمن الرحيم قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا

تقول إن كفرتم يوما فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوما يجعل الولدان شيبا السماء فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل نصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار إن ربك يعلم إن ربك يعلم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين الله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن إن ربك يعلم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والله يقدر الليل علم أن سيكون منكم مرضى آخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا هو خيرا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا